غير بنا نوجه الكلام ديالو على هذه الطريقة. شنو قلتي دابا؟ دابا تبقى الأصل تشريع الحكم من أصله. نبدأ من الكلام كما هو. مثلا المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم. إيش كذلك؟ ياك ما يلزم من وجوده عدم الحكم. وجود الدين يمنع وجوب الزكاة. إيش كذلك؟ لا لا ليش واحد مثلا وقع له المانع. أها. مثلا مرأة عندها الحمل. أها. وقع لها المانع عند الحمل. أها. لكن هل بغض النظر على هذا الذي وقع لها هل ينتفي حكم اللي هو مثلا الصلاة وجوب وجوب الصلاة؟ كيف نعم ينتفي لا هو من غير هذه الحالة الذي وقع على المرأة مثلا بغض النظر عن ما وقع للمرأة وغيرها مثلا يبقى الحكم الأصلي اللي هو وجوب الصلاة. ما فهمتش أنا سناد برحدة واحد يعني الأصل شيء وقر وجوب ولكن تبقى متعلق الحكم واللي يطرأ عليه يعني الرخصة ولا المنع ولا كذا لكن الأصل شيء يبقى وجوب أن الصلاة واجبة تبقى واجبة بس تبقى واجبة. لذا هاد إحنا كنا هدرو على هاد الموضوع أو شكل هدرو على السماوات والأرض كهدرو على هذا بوحده اللي كنا هدرو عليه مثلا سرق هذا المانع من الانتفاع ذاك المانع موجود هنا يمنعني من الانتفاع شنو هو اللي باقي شنو اللي باقي انا ما عرفتش شكون اللي باقي الصلاة باقي وجود الحكم في الوجود اش بغيتي الوجود حنا كنهضرنا على الموضوع ديال المانع شنو ثاني الوجود اش غادي ندير انا بالوجود واش انا كنهضر على مولي على الحكم ولا كنهضر على الكون لا دابا هنا هنا المرأة الحائض هي اللي كنهضروا عليها ولا داك السيد اللي عنده الدين هو اللي كيهضر عليه هو شو هو يهضر على الكون والمثاليات وسميتو على الوجوب كان قبل ما نتخلقوا وغيبقى بعد موتينا لأن كان الموضوع القديم حنا كنهضروا على هذا السيد دابا مثلا هذا الشيء وجد فيه المانع يرتفع فيه حكمه دابا هو اللي خصو يقول إذا وجد المانع ارتفع الحكم شي اللي خصو يقول صافي هذا الشيء اللي خصو يقول ما نعوجد الحكم هو شنو قال اذا وجد المانع ارتفع لازم الحكم وهنا شنو حنا شنو اللي اضطرينا لهذا درنا الحكم بوحده قلنا هو الحكم العام الذي يؤخذ من القاعده العامه وهو سميتو ودرنا لازمه وهو مقتضاه المقتضى ديالو في الجزئيات وهذا هو اللي كاين كان شي معنى اخر لا تجي لي وجهتي مفهوم غير قضيت هو بين المقالة كلامه هو ما عنده ما يدير تما نقول لك انا واحد من الشخص تعرفها الا ما كان هذا التوجيه راه الكلام فيه غموض وفيه الخروج على الواقع هذه ديرها في بالك ما كاينش توجيه اخر حتى الشارع مثلا قرروا خارج ما نكتبش فرع مثلا على قواعد مثلا على التعريف بالاصول ماشي التعريف اللي يعرفه الأصول ما قررش بشي قاعد بشي فرع مثلا الحاد ولا نسيت لا ما فهمتش دابا واش حنا دابا عندنا إشكال في عبارة واش عندنا إشكال في العبارة ملي تنقرروا مع شي فرع تيبان هذا الشيء اللي قلتي لأنه خصنا ملي تنقرروا مع شي فرع لكن إذا قررنا على خارج على الفرع مثلا قواعد يمكن يكون كلامه صحيح ما يمكنش يكون صحيح بالعكس تاش واحد ما تيقول ما يلزم من عدمه عدم لازم الحكم حتى واحد ما تيقولو كون على يقن بان هذا الشيء اللي زاد الى حنا بلا نطبقوا عليه القواعد سيكون خطا ما في نقاش ولكن نحن الان نريد فقط ان نبحث عن مخرج ومقصد يمكن ان يقصده من اجل التوجيه فقط والا فالعباره هي هذه العدم ما يلزم من وجوده عدم الحكم ما يلزم من وجوده العدم هذا الشيء اللي كاين في جميع كتب الأصول ما كاينش حاجة أخرى من هذا الشيء ولكن هو عندما قال هذا الكلام قلنا ما توجيهه قلنا هذا الذي ظهر لنا إما هذا الشيء اللي كتقوله دابا راه بعيد عن الواقع هذا من باب الخواطر هذيك مسألة أخرى بعيد لا وقضية أخرى هذه قضية أخرى إذا قلت أنتم مثلا الحكم باقي والتغيير هو الذي تغير، هذاك التعلق هو الحكم، هنا هو الحكم، هو اللي كيقصدوا. نقول بان لازم هنا ليس المراد به لازم حكم، لازم هنا واجب. مثلا نقولوا والمانع الذي اذا ما وجد فواجب للحكم ان لا يوجد، يعني فامر لازم، فامر لازم للحكم ان لا يوجد. يمكن تقدير ديال هذا الشيء، ولكن كيبقى هذاك سميتو هذاك تفسير كلمة لازم بمعنى واجب سيكون لغة، يكون لغة، واستعمال اللغة في لازم الحكم هذا في خروجنا عن المصطلح، لأن لازم الحكم ما هو؟ لازم الحكم، لازم للحكم بحال بحال الوجود أن لا يوجد، بمعنى أن يكون هذا لازم، أن يكون هذا لازم مثلا أن فلازم أي واجب على الحكم أن لا يوجد تقريبا، هذا هو. هذا دابا كيخصنا نعرفوا بأن السوس هو سليم من ناحية القواعد أم لا. احنا غادي نقروا على هذا الواجب باش نشوفوا شنو فيه من خلل. والشرط ما من شأنه نعم، والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد، فلازم للحكم أن لا يوجد، يعني هذا الشرط لازم بمعنى واجب. نعم، لكن لازم الحكم شنو هو في المصطلح؟ لازم للحكم عدم الوجود. جيد مزيان، فلازم للحكم أن لا يوجد ياك، يعني هذا أن لا يوجد واش هو لازم للحكم ولا هو الحكم نفسه؟ عدم الوجود لازم للحكم. لا، واش هو أن لا يوجد لازم للحكم ولا هو الحكم بذاته؟ واخا غادي نقولوا ان لا يوجد هو الحكم ياك، هذيك الجمله نسبكوها بالنسبه نقولوا مثلا ان لا يوجد بمعنى عدم الوجود. واخا اذا بغينا نسبكوا الجمله هنا غادي نقولوا فلازم للحكم عدم وجوده، لازم للحكم عدم وجوده، اذا الحكم راه ثابت، اذا هذا حسب هذا عدم ان لا يوجد هو المرفوع، هو المرفوع وليس حكمه هو المرفوع. فعدم الحكم فعدم الوجود لازم للحكم. جيد، واخا دابا واش هو هاد لازم للحكم ولا هو ولا هو الحكم نفسه؟ حكم. ايوا هذا هو المشكل دابا، باش نجود التعبير اللي قلتي واش ما فيهاش خلل ولا صحيحه. نقولوا مثلا نسبقوا هكذا، والمانع إذا ما وجد فواجب لحكمه، أي المانع أن لا يوجد، أليس كذلك؟ أرى هذا العكس اللي كاين، أرى العكس هو اللي كاين، الحكم ديال المانع كاين، الحكم ديال المانع ثابت، الحكم ديال هذاك الآخر اللي ما ثابتش، الحكم الأصلي هو اللي ما ثابتش، باش تعرفوا هذا الشيء بأنه ما يمكنش. أنت هذا التوجيه الأول، هذا التوجيه الثاني، تأملوه جيدا وانظروا الوجه الذي عليه أنت. والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم للحكم، حكم ماذا؟ حكم ديال من؟ لحكمه ولا للحكم؟ الحكم اسم الحكم الحكم الشرعي، ولا حكم الشرعي راه كاين، هو الم... هو تحكم المانع، حكم المانع طرأ على الجزء. باش الكلام يعطينا انتظام ويكون الكلام صحيح فيه محمول في الموضوع في المبتدا وفي الخبر، يكون قضية خاص الكلام يكون بعضه يطابق بعضا. ها انت، والمانع اذا ما وجد فانه يلزم للحكم ان لا يوجد، شفت اللي كاين، هو الذي هو الذي إذا ما هو الذي إذا ما وجد فإنه يلزم الحكم. حكم من؟ حكم ماذا؟ حكم الشرع. حكم الشرع كاين. حكم ذلك الشيء الذي طرأ عليه. جيد. فإنه يلزم للحكم. لحكم ماذا؟ لحكم المانع أو لحكم الحكم الأصلي الذي طرأ عليه. فإنه يلزم هذا بخصنا هذا شنو غادي ندير لهذا فإنه يلزم الحكم فإنه يلزم الحكم يلزم للحكم واخا غادي نحيدو هذا ندير عدم الوجود واخا نخلو هذا فإنه يلزم للحكم الأصلي عدم الوجود ياك هادشي كاين شي بغيت تقول راه هذا دابا الا بغينا نقروا على هذه الطريقه غادي يكون والمانع اذا ما وجد فانه يلزم للحكم الاصلي ان لا يوجد هذه دابا في التعبير ما كاينش ترابط بين هذه الجمله وهذه لان شنو غيكون الا بغينا نديروا له التركيب ديالو على حسب العباره والمانع اذا وجد فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد وش الشيء كاين ها فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد وفإنه ملزم وش يلزم ولا صعيد يلزم واخا فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد أش من حكم الحكم وجوب الحكم هكذا الحكم ماش الأصلي سنقدر هذا إذا قدرت هذا مثلا إذا قدرت فإنه يلزم للحكم الأصلي الجزء يمكن هذا العبارة تكون سليمة ولكن والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد نحن ما شيء بغينا نقول أن فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد ماشي أنه أن هذا لازم للحكم أن لا يوجد فإنه يلزم الحكم عدم وجوده ياك عدم وجوده ياك وخو المانع إذا وجد فإنه يلزم للحكم عدم وجوده واش يلزم للحكم يلزم عدم وجوده للحكم يلزم للحكم أن لا يوجد والضمير يعني واخا ناخذ والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم منه ياك للحكم زيد أن لا يوجد للحكم الأصلي عدم الوجود عدم وجوده واش هو يلزم منه عدم وجوده ولا يلزم منه رفعه عدم وجوده عدم وجوده يقتضي أنه غير موجود في الأصل يكون رفعه ربما أسلم دول عدم وجوده بمعنى رفعه بمعنى رفعه وهي التي في عبارة الأصولين في تعريف المانع ماذا يقول فيه المانع ما يلزم من وجوده العدم أي العدم من وجوده نعم وش العدم عدم ماذا ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده عدم ماذا عدم الحكم والمانع إذا وجد فإنه يلزم منه لا يلزم به للحكم يلزم منه للحكم عدم وجوده فهذا كل الحكم إذا باش نقول الحكم المانع إذا ما وجد فإنه يلزم منه الحكم الأصلي عدم وجوده باش ما فيش سميتو ما فيش السلامة التركيبية ولكن ما كان مشكل يقدر يكون هذا الوجه على على على ما فيه من التسامح والمانع إذا ما وجد فلزموني الحكم أن لا يوجد فلازم منه ولا فلازم فلازم به نديروها تقريبا مثلا والمانع إذا ما وجد فإنه لازم به

صافي بقى الصبر تشوف راسو غيدير شي مصيبه ما ديك الساعه ما كاين لا فريد لا والو ها ديك الساعه اللي تقوسي ما كتحمل الزنا اذا شكون اللي مزيان واش ولد العبيد ولا ولا الزنا اللهم يا ولد العبيد لان على الاقل العبيد بعدا عندهم باهم عندهم هم وعلى بعدا عندهم شويه ديال الحقوق شي الماء شويه مازال الزنا مسكين راه مكرفس وهو مظلوم على كل حال. إذا تردد الأمر بين أن يكون هذا سببا في الزنا وهذا سببا في العار اللهم يكون هذا لأن هذا أقرب إلى المصلحة. هذا الشخص إذا كان من أهل هذا الشأن قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنات لأن قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن فمن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فمن لم يستطع منكم ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم ثم قال وأن تصبروا خير لكم جميع الحلول وجميع المطالب الشرعية هنا وجدت. وأنت إذا تأملت تركيب الكلام وحسن سبكه وطريقة تقديمه أخرجت هنا علوما تتعلق بتركيب الألفاظ وطريقة التعبير وأحوال النفوس وطريقة الخطاب الشرعي بحسب طبائع البشر وكيف وكيف وكيف كل هذا في القرآن مختزن في هذه السورة كما فيما سواها. على كل حال ما نود بالحديث عنه أن هذا الشخص كان قد تجوز الأمة وكان فقيرا ثم الله تعالى أتاه بالرزق فأصبح غنيا لقى شي كنز ولا مات ليه شي قريب ديالو خلى ليها البركه والخير عمو ما عندوش ولاد ومات خلى ليه الارض وخلى ليه الدار وخلى ليه كاين الخير والبركه ضل العمامه ديالو حتى لهنا حتى للسوق فلوس كاينين هل يجب على ان يطلق هذه الامه؟ قال بعض العلماء نعم لان هذا الشخص قد زالت عنه شرط الرخصه. وقال بعضهم لا بل يبقى لأن هذا إنما منع ابتداء لا دوما. وليس هو مثل واحد القضية عنده فلوس يشري هذيك الأمة ويشري هذيك الدراري وما يتبعوا غير يتبعوا مشكلة ما غاتنا نصعدك مسخوطي بيهم يزيد لي حتى يبغي. على كل حال إذا طرأ عليه الغنى فالذي ذهب إليه بعض العلماء أنه يجب على أن يطلق الأمة وذهب آخرون إلى عدم وجوب ذلك المسألة مسألة خلاف. وكذلك رجل تيمم وفي حقيقة كان من أهل التيمم عنده الرخصة وتيمم ثم بعد أن تيمم وجد الماء أو تذكره والمسألة فيها تفسير عند المالكية إذا كان عنده من قبل وتركه في الرحل أو قد وجد أو جاء به أحد إلى آخره. على كل حال في المسألة فيها خلاف. ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوضأ ولكن هذا لا بقي مصلى أما الصلاة ديالو صحيحة هذا ما كان هدروش عليه. الرجل الذي طرأ عليه وجود الماء وجد الماء بعد أن تيمم ولم يصلي لأنه لو صلى ما فرضنا عليه أن يتوضأ ليصلي مرة أخرى ولكن يلا كملت تيمم وبغى يدخل في الصلاه قال لي السي محمد واحد الغرف ديال الماء هل سقط عنه حكم الرخصه فيجب ان يتوضا ام لا؟ اختلفوا في ذلك. قال بعضهم نعم يجب على ان يتوضا وبهذا الاحتياط. وقال